ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى التوفيق من عند الله شيخ محمد والله امين معاك عليك اشخاص ان شاء الله ياخذ ثم يطلع من المدرسه مدرسة العظماء جمال ده يا استاذ ايه الجمال ده يا استاذ حبيبي حبيبي حبيبي إِنَّ فِي يخشى إن في ذلك لعبرة